بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين وين ما كنتم، رحبوا بكم من جديد في برنامج فاسألوا أهل الذكر. الرحب كذلك بالشيخ محمد مشفر. أهلا وسهلا بك شيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيك. كيف الأحوال؟ يا ربي لك الحمد. أنتم والسادة المستمعين إن شاء الله لاباس زادة بجانبي. احنا نتمنى أن السادة المستمعين كذلك يكونوا بألف خير وبصحة جيدة. نبدأ على بركة الله بأول سؤال من مهدية، تقول أنها ديما تتصدق ولكنها تشك في الأشخاص اللي تعطيهم الصدقة. شنو معنى تشك فيهم؟ هي الإنسان يتحرق ما عنده قدر الاستطاع هكاو، وهو بإذن الله ما دام تحرى من بعد وتصدق ما يقعدش يشك حد من بعد. ليش يشك فيه؟ شنو هالشك؟ شيخ محمد يعني تقول بالكش الانسان اللي اعطيته الصدقه ماهوش مستحق. اي هذه علاش مش قبل ما تصدق؟ هذا قلت لك بعد ما تتصدق تولي تشك. انت بعد ما تصدقت لواش هالشك هذا؟ نحي هذا وزيد حاجه اخرى. فضل ربي عظيم ياسر. انت يا ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، وانك والحمد لله تصدقت على ناس ضعفاء حال وغيره، ومن بعد شكيت فيهم اللي هما لبس عليهم. بحول الله الصدقه نتاعك باذن الله معناتها صحيحة، وهذايا فضل ربي علينا، لأنه ورد في الحديث أنه إنسان تصدق يا أخي صبحوا يتكلموا اللطف، قالوا يتصدق على غني واحد. المرة جاية قالوا تصدق على مرأة ما تصلحش، وهذايا الكل معناتها. وربي سبحانه وتعالى قبل منه هذه الأنواع من الصدقات. وإن كان الناس يتكلموا أنه ما مشاتش معناتها لأهلها، نعم يعني المستحقين. هي الإنسان تحرى وعطاء بعد ما عاش يشك شي فيه بإذن الله الصدقة متاعه نقول المقبول القبول على ربي. ما نجمش نقوله مقبولة مش مقبولة، ذاك ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله يتقبل منا صالح الأعمال، وإنما نقوله بحول الله صحيح. شيخ محمد، وكل إنسان ونيته، يعني سواء كانت نيته يعني للتصدق للإنسان ذاك، سواء كان مستحق وإلا ما هوش مستحق. ايه المهم أنك خرجت الصدقة. شو الأعمال كلها؟ إنما الأعمال بالنيات. نعم. وإنما لكل مرئ ما نوى. أنت ناوية أعطيت الإنسان باش تتصدق عليه، بإذن الله ربي يكتب لك معناتها ثواب الصدقة. أنت أعطيت الإنسان مش باش تتصدق عليه، انت تقول انا تصدقت عليه، وانت لا تقول لك بالعاني باش هذاك وقت اللي نعيط له يجي يقضي لي ويعمل لي ولا كذا. انت ونيت هذا الاعمال بالنيات، وكل نيه هذيك اللي تمشي. سؤال سامي يقول انه وعد صديقه باش يكتم له سره ولكن اخل بالوعد هذا. والعياذ بالله، هذه معناتها هذه من اخيب الامور انه الانسان يكتم السر، وانسان يحفظ الأمانة، والإنسان يحفظ العهد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالعهود. وهذه معناتها الإنسان استثاقك وعطى فيك ثقة، وهذه مسؤولية، مسؤولية عظيمة. علاش ديما الصحبة راهي مش سهلة؟ الصحبة ماهيش سهلة، والصاحب الطيب هو اللي يراعي لك شعورك، والأمين، والأمين على جميع ما وخاصة أسرارك. الصاحب الباهي هو اللي السر في بير اللي يموت، مش يعرف منك حاجة يبدأ يبتبت وساعة يحب تبتبيت ويبدأ من هنا ومن هنا بشي يلقط الخبر ومن بعد يبدأ ينشر فيه. هذه من أفسد الطبيعة اللي هي ماهيش طبيعة مؤمنين، طبيعة منافقين. الله لا تجعلنا منهم. يزمو ساني صلح روحه. هذا كل شيء نسمعه معناتها ولا نعرفه ونمشي نبدا لساني نمشي ولساني يجري كيفاش يقول لسانه يمشي ولسانه يمشي ما يجيش هذا مالا سيدي عهود واسرار الناس معناتها الخيانه تتسمى هذه خان الامانه ولا ان ولا انا اذا كان نعرف روحي خاين امانه ما نصحبش الناس نقول لهم قيلوا شري وبعدوا عليا راني انا انسان نمشي ولساني يمشي ما تحكيوا لي حتى شيء لانه في النهايه ماهوش امين وماهوش قدر المسؤوليه ماهوش قدر المسؤوليه الانسان اللي يخون صاحبه ربي يهديهم ديما نقولوا ربي يتوب عليهم وربي يهديهم. استفسار شيماء تقول انها اضطرت باش تكذب على امها بهدف الاصلاح بين امها وابوها. ايه هذه حاجه طيبه هذه انه الانسان ما يتسمش كذب اللي يصلح بين الناس باش يالف ما بيناتهم وباش يبعد عليهم الشحناء والبغضاء يجي مثلا تجي لامها تقول لها يا امي راه والله بابا يعزك ولي انا منين يعزني يا بابا راه يا ميمتي كيف يبدا في غيابك يحكي كذا وكذا ما يحكي عليك كان بالخير من كذا وتجي لبوها كيف كيف تالف ما بيناتهم هذا ما يتسمش كذب بالعكس اصلاح ذات البين وخاصه بين الابوين حاجه عظيمه ياسر هو بين الناس بين عموم الناس تجي معناتها مراه وراجل متعاركين ولا حاجه وتدخل ما بيناتهم بالصلح وبالكلام الطيب ولو تجيب من جيبها تحط من خابيه تجيب في كلام معناتها ماهوش موجود جيب له ظهر وكذب ولكن انت باش تصلح ما بيناتهم بالعكس هذا مطلوب وباهي بهدف فعل الخير بهدف فعل الخير. نعم شيخ محمد ولكن هذا ما ينفيش انه يعني الكذب في امور اخرى لا يجوز. الكذب لا يجوز الا قلنا في بعض المسائل في اصلاح ذات البين وفي الحروب الله يورينا حروب الحرب وخدعه باش يجي فيه الكذبه باش هذا هو فهمتني ولا لا هو الكذب كذب من معناتها ان يتصف الانسان بالكذب من اشنع ما فهم الا في الاصلاح هذا قلنا ذات البين والاصلاح بين الابوين والاصلاح بين الاخوين والاصلاح بين الجيران والاصلاح بين كل ناس تعاشروا لوجه الله وجا شكون يفرق ما بيناتهم نصلحوا ما بيناتهم. السؤال الموالي من يمنى تقول أنها مواظبة على قيام الليل إلا أنها في أحد الأيام غلبها النوم وما قامتش يعني بصلاة قيام الليل ففاتتها الشفع والوتر وأذن عليها أذان الصبح. في الحالة هذه شيخ محمد شنية تعمل وكيفاش تصلح؟ بارك الله فيك وسؤال وجيه جدا. احنا عنا صلاة الوتر فيها وقت اختياري وقت ضروري. نعم الوقت الاختياري متاع الوتر حتى قبل ما يذن الفجر والوقت الضروري من دخول الفجر ما لاش تولي تعمل ولو أذن الفجر تصلي الشفع والوتر ومن بعد تصلي ركعتي الفجر اللي هما النافلة اللي هما السنة فما والمشهور من مذهب الإمام مالك تسميه رغيبة لأنه رغب فيهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها وركعتي الفجر خير مما طلعت عليه الشمس. أيوة ملا هذوما يصلي الشفع والوتر ثم يصلي الفجر ثم بعد يصلي الصبح ما لها حتى شيء وبارك الله فيها لتقوم هي كيف وتيت مرة بركة خطر هذا قيام الليل هو دأب الصالحين وفيه دعاء مستجاب وفيه تهذيب النفس برشا حاجات وفي فضل كبير كذلك قيام الليل فضل كبير ومن الليل ربي سبحانه وتعالى يقول سيد النبي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يقوم يصلي في الليل عنده مقام كبير ياسر إن شاء الله عند ربي. شيخ محمد قيام الليل يجوز حتى قبل أذان الصبح هو أفضل وقت هو هذاك السدس الأخير من الليل والثلث الأخير من الليل وقرب الفجر هذاك هو أفضل وقت لي. أما إنسان الليل الكل من دخول المغرب كلها صلاة الليل. نعم مش العشاء من دخول المغرب لأن الليل يبدأ من الغروب قال ربي ثم أتم الصيام إلى الليل شنو معناه حتى الغروب الشمس في الغروب تنجم تأكل وتشرب على روحك فبداية الليل من الغروب. لطفي يسأل على شروط الدعاء أثناء الصلاة يعني في السجود شنو شروط الدعاء شو قصد بها شروط الدعاء معناتها شروط استجابة الدعاء هذا شو قصد بها زعما الشيخ محمد هو يوضح أكثر يقول هل أنه من الضروري أنه ندعيه من القرآن وإلا ندعيه بلغتنا العامية احنا ندعيه الافضل ديما الدعاء كيف تدعي تعرف روحك ايش قاعد تقول امام المولى، لانك ما تاخذ ثواب الدعاء الا انت هالكلام اللي تقول فيه تعرف روحك ايش قاعد تقول. كان انسان ساعات يقرا الدعاء باللغه العربيه وهو ماهوش فاهمه راه ما ياخذش ثوابه. وكيف تقول له يا ربي استرني، يا ربي ارحمني، يا ربي اكرمني، يا ربي لا تجعلني من اهل جهنم، يا ربي اجعلني من اهل الجنه، يا ربي خذ بيدي، يكون على يقين بالدعاء اللي يدعي به. واذا يكون يا حبذا يكون يحفظ الادعيه من السنه المطهره ويكون يفهم معانيها، مثلا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كان قاعد يفهم هذا، هذا أفضل يكون. وإذا كان يقول في هالكلام هذا وما هوش فهم عادي يقول يا ربي أقضي ديني، يا ربي لا تشمت في عدو، يا ربي يرفعني، يا ربي يحفظني، يا ربي يهدي وليداتي. هذا هو. نعم. هذا هو شقصد به ما خدت مسخايب. قال شروط الدعاء استجابة الدعاء. وبالنسبة شيخ محمد لشروط استجابة الدعاء. برشا. من جملتهم أنه الإنسان يطيب المطعم متاعه. شو معنى؟ يأكل الحلال، ما يأكلش حاجة حرام، ما لا يشرب الخمر ولا يسرق هذيك ويأكلها ولكل شيء. رأى ما ظن صعيب يسر معناتها في استجابة الدعاء متاعه. يحلل يأكل الحلال يكون مستجاب الدعوة. اثنين أنه الإنسان ما يكونش عاصي والديه، لأنه من العقوق الوالدين والعياذ بالله ما ظنت معناتها تأخر استجابة الدعاء. من الحاجات اللي يستجيب ربي سبحانه وتعالى بها الدعاء الإنسان يكون في يقين، على يقين وقت يبدأ يدعو. شنو معناها في يقين وعلى يقين يبدأ يدعو؟ معناتها وقت تدعي كون واثق من أنه المولى سبحانه وتعالى يستجيب دعاك. ما تقولش راني دعيت انا ما فما شيء. لا رد بالك، ما تتعجلش، ما تتعجلش الدعاء، كون واثق وما تتعجلش الدعاء، راه ربي سبحانه وتعالى يستجيبك. وما ظنت زاد استجابه الدعاء ان يبدا بالصلاه على سيد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ما شاء ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء بحول الله يستجيب ربي. وأيضا شيخ محمد فضل الإلحاح في الدعاء. الإلحاح في الدعاء، هل قلنا الإلحاح أنه يلح ويكثر، مش يقول دعيت مرة واثنين وثلاثة وهو ما استجاب ليش. بالعكس، قد ما تدعو قد ما تتمسك إلا وتشوف بعد الأثر. والدعاء في الرخاء. نعم. وقت تبدا انت لاباس عليك وما عندك حتى مشكله ادعي ربي بالستر والعفو والعفو. اما مش وقت يبدا قاعد ما يعرفش ربي جبنا وحده ولا يذكر ربي ولا يدعو. وقت اللي يجي عاد لطف لا قدر الله مصيبه ولا جائحه، وقت الانسان يا ربي يا ربي يا ربي، الافضل ماذا به يدعو ربي ويسنس روحه. وقت اللي يبدا في الرخاء، مش يعني وقت تعرف الرب سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفك في الشده. والدعاء شيخ محمد كذلك ما يتعلقش بحاجتنا يعني وقت اللي نبداو مستحقين لقضاء حاجه معينه ندعيو ربي. وقت اللي نبداو معناتها ما فماش ما ندعيوش ليه. بالعكس، احنا ماذا بينا ندعيو ربي سبحانه وتعالى وقت اللي عندنا قضيه ووقت اللي ما عندناش قضيه. ديما نتمسكوا به باش ربي سبحانه وتعالى معنا ان شاء الله دنيا واخره ان شاء الله يا رب. مستمعينا، في ختام هذا اللقاء نشكركم، نشكر كذلك شيخ محمد، على امل اللقاء بكم في حلقه جديده مع اسئله جديده. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.